ما كان نقدا أو بدلا عن النقد فإنه يجب أن يزكى إذا حفظ برمته سنويا إذا حال عليه الحول وكان نصابا، ويزكى بقيمته الحالية عند تمام الحول. فأنت تقول مثلا أنك اشتريتها 4500 ثم انخفضت، نقول 4500 بعد تمام الحول كم صارت تساوي؟ صارت تساوي مثلا افرض 4000، 4000 زكاتها 100 ريال، بعد سنة صارت تساوي أقل من هذا 3000 زكاتها 75 ريال، وهكذا في كل سنة تنظر كم صارت تساوي، لأن الواجب على المسلم أن يزكي المال الذي عنده سنويا، ما يؤخر زكاة سنة إلى السنة التي بعدها. فيجب على المسلم أن يحرص على براءة ذمته من الزكاة، لأنها حق الفقراء، حق الله جل وعلا جعله للفقراء، فكأنك أخذت حق فقير واحتفظت به عندك. الزكاة ليست لك، وإذا أبقيت مع مالك خالطه مال حرام فتكون سببا لهلاكه. فالمرء يخرج زكاة ماله ليطيب ولينقيه وليسلم من الآفات، من الغرق والحرق والهدم والخسارة إذا نقي من الزكاة وحفظ، فهي حق لله جل وعلا جعله للفقراء. والله جل وعلا حكيم عليم، حينما فرض هذا المقدار من الزكاة لعلمه أن هذا يكفي فقراء المسلمين، فلو أعطى كل ذي مال زكاة ماله كاملة ما وجد فقير يحتاج إلى زيادة نفقة عما يأتيه من الزكاة. يوجد الفقير لكن ما تجد من يسأل، لأن عنده ما يكفيه. والفقير إذا صار عنده ما يكفيه لمدة سنة ما يجوز له أن يسأل ولا أن يأخذ، لا يأخذ من الزكاة، صدقة تطوع يتساهل فيها، لأنها يجوز أن تكون لغني والفقير. وأما زكاة المال فالله جل وعلا جعلها للأصناف الثمانية، من أخذ منها من غير الأصناف الثمانية فلا تحل له وتدخل عليه بالنقص، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. يقول السائل: هل تقضى التكبيرات الفائتة في صلاة الجنازة؟ نعم، تكبيرات الإحرام، تكبيرات صلاة الجنازة تقضى إذا سلم الإمام. فمثلا أنت دخلت في التكبيرة الثانية، الإمام يقول بعد التكبيرة الثانية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أنت نقول بالخيار: إن شئت أدخل مع الإمام واشرع في الذكر الذي هو فيه. فإذا سلم الإمام فكبر واقرأ الفاتحة، وإن شئت إذا دخلت مع الإمام بعد التكبيرة الثانية فاقرأ الفاتحة، ثم إذا كبر التي تليها اقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سلم الإمام فاقرأ ما يخص بعد التكبيرة يعني بعد التكبيرة الرابعة أن تكبر التكبيرة الثالثة وأتي بالدعاء. فإذا سلم الإمام فكبر التكبيرة الرابعة أنت ثم سلم بعده. ثم والأولى أن المرأة إذا صلى على الجنازة وكانت باقية أن يقضي ما فاته قضاء أو يتم صلاته إتمام إن كان بدأ من أولها، والجنازة باقية. لكن إذا كانت الجنازة بعد سلام الإمام محمولة كما هو في المسجد الحرام وفي غيره من المساجد الكبار ما ينتظر من بقي عليه تكبيرات، فوالي وتابع التكبيرات الباقيات وسلم، ولا يلزم أن تأتي بالذكر بينها. يقول السائل: خرجت من بلدي عن طريق البحر ومررت بالميقات، ولكن كنت قد نويت الذهاب إلى المدينة أولا، فلم أحرم عند المرور من الميقات في البحر، فهل علي شيء؟ في هذه الحال ليس عليك شيء والحمد لله، لأنك تقول مررت بالميقات في البحر وأنت لا تريد مكة وإنما تريد جدة، ومن جدة تريد المدينة. فلما نزلت في جدة مثلا ما تيسر لك الذهاب إلى المدينة، أو عدلت أنت بنفسك، أو منعت، أو ما وجدت وسيلة نقل ونحو ذلك، فتحرم من جدة ولا شيء عليك، لأنك من جدة تريد الآن الدخول إلى مكة، وقبل ما كنت تريد مكة تريد المدينة. أما إذا تجاوزت الميقات من البحر وأنت تريد جدة ومن جدة تريد مكة، نقول يجب عليك أن تحرم من الميقات. تقول ما أحرمت، وصل جدة وأنا ما أحرمت، نقول ارجع إلى الميقات وأحرم منه. تقول يتعذر علي الرجوع، نقول حينئذ أحرم من مكانك وعليك هدي يذبح في مكة لفقراء الحرم. تقول لا أستطيع الهدي، نقول أحرم من مكانك وصم 10 أيام في أي مكان، أدمت لا تستطيع الهدي فالصيام في أي مكان، لأنه لا يتعدى نفعه. فرق بين من تجاوز الميقات وهو يريد مكة فليس عليه شيء، فعليه أن يحرم من الميقات أو يعود إليه، ومن تجاوز الميقات وهو لا يريد مكة وإنما يريد غيرها فلا بأس عليه أن يتجاوز، بخلاف ما إذا أراد شيئا في طريقه إلى مكة فهذا لا يجب عليه أن يحرم من الميقات. يأتي من ميقات الجحفة مثلا، يقول أريد جدة ومن جدة أقيم، وفي جدة أقيم 3 أيام 4 أيام 5 أيام ثم أحرم وأدخل مكة. الآخر يقول من الجحفة أريد جدة ومن جدة أريد المدينة ومن المدينة أعود إن شاء الله إلى مكة. نقول فيه فرق بين الاثنين، الأول يريد جدة والإقامة بها ثم الدخول إلى مكة، نقول هذا يجب عليه أن يحرم من الميقات لأنه قاصد مكة على طريقه. فإن أخر الإحرام إلى جدة قلنا له ارجع إلى الميقات وأحرم منه، فإن تعذر عليه الرجوع قلنا له أحرم من جدة وعليك هدي. قال لا أستطيع الهدي، نقول صم 10 أيام. الآخر الذي يريد جدة ومن جدة يريد المدينة، نقول ليس عليك شيء، بعدما وصل إلى جدة عدل عن الذهاب إلى المدينة، بعدما وصل إلى جدة منع من الذهاب إلى المدينة، بعدما وصل إلى جدة ما تيسرت له وسيلة نقل للمدينة، أو رفقته الذين معه عدلوا وهو تبع لهم معهم، نقول لا بأس عليه يحرم من جدة ولا شيء عليه، لأنه ما تجاوز الميقات يريد مكة، وإنما تجاوز يريد غير مكة، ثم عدل عن النية هذه التي يريد الرجوع إلى المدينة، عدل عن هذا فيحرم من مكانه. يقول السائل: سافرت في نهار رمضان وأفطرت وجامعت زوجتي، فهل علي شيء؟ لا، ليس عليك شيء ما دمت أفطرت لسفرك. فإذا أفطر المرء لسفره أو مرضه فله ما أحل الله له، يجامع زوجته ولا بأس عليه. لكن لا تكون الزوجة مثلا غير مسافرة، أو الزوجة مثلا غير مريضة إذا كان هو مريض، فلا يجامعها إذا كانت صائمة رمضان. فإن جامعها بموافقتها واختيارها فعليها الكفارة. تقول السائلة: إذا صامت المرأة 6 من شوال قبل قضائها أيام رمضان، فما حكم ذلك؟ هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يقول: لا يجوز أن تصوم المرأة النفل كال6 من شوال أو أيام البيض أو يوم صيام الاثنين والخميس لمن كان مواظب على هذا، وقد بقي عليها من رمضان، فيجب عليها أن تؤدي الواجب أولا. طائفة أخرى من العلماء رحمهم الله قالوا: يجوز أن تصوم النفل وإن كان عليها القضاء من رمضان، لأن القضاء من رمضان وقته بحمد الله موسع من شوال إلى شعبان من السنة القادمة، وصيام 6 من شوال محدودة بال6 من شوال فيتفوت عليه. لكن الأولى والأظهر والله أعلم القول الأول، أنه يبدأ أن المرأة أو الرجل الذي سافر أو مرض وعليه قضى، فإن عليهم أن يبدأوا بالفرض، لأنه أولا من ناحية صيام 6 من شوال حديث أبي أيوب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، يعني الذي عليه قضاء ما صام رمضان إلى الآن كله، ما أتبع رمضان ب6 من شوال، وإنما بعض رمضان صام وبعضه باق عليه. ولا ينبغي أن يقدم النافلة على الفريضة، بل يقدم الفريضة، ثم إن تيسر له أو لها صيام 6 من شوال فحسن، وإن لم يتيسر ذلك وكان من عادته أو من عادتها أن يصوم 6 من شوال وإنما تركاه لأجل القضاء الذي لزمهم لسفر أو مرض أو حيض المرأة أو نفاسها، فالله جل وعلا يكتب ذلك لعبده وإن لم يؤده، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. يقول السائل: إذا مرضت البهيمة هل يجوز أن أقرأ عليها أو أسقيها ماء قريت به؟ لا بأس بهذا، لأن الله جل وعلا يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فهو شفاء للقلوب وشفاء للأبدان. يقول السائل: هل يصح التمتع من المكي وهل عليه هدي؟ التمتع يشرع في حق المكي وفي غير المكي، يعني المكي أتى بعمرة في شوال أو في ذي القعدة أو في العشر الأول من ذي الحجة ثم حج من نفس السنة يقال له متمتع، لكن هل عليه هدي إذا تمتع؟ لا، أن يتمتع من سائر أقطار العالم عليه هدي التمتع، فإن لم يستطعه صام 3 أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع، لكن المكي ليس عليه هدي تمتع حتى وإن كان مستطيعا قادرا، لأنه لا يجب عليه، وكذلك لا يجب عليه هدي القران. يقول السائل: إذا فات المسلم السنة الراتبة قبل صلاة الظهر فهل يصليها بعد الظهر؟ نعم، السنن الرواتبة يستحب قضاؤها استحبابا لا وجوبا، فمثلا دخلت لصلاة الفجر وقد أقيمت الصلاة، أو دخلت والإمام والمؤذن يقيم، فلا يشرع لك أن تدخل في سنة، وفعل بعض الناس بهذا الشكل خطأ وجهل، إذا دخل وهو يقيم سارع وكبر ثم صلى ركعتين خفيفتين ودخل مع الإمام، نقول هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، يعني نقول لا صلاة، هذه صلاتك ما تعتبر صلاة. كبرت قبل أن يقيم المؤذن مثلا، مثل ما يفعل بعض الإخوة مثلا إذا دخل متأخر يأخذ يمين أو شمال ويصلي الركعتين خفيفتين قبل أن يقوم المؤذن للإقامة، هذا لا بأس، وهذا من الاهتمام بالراتبة، لكن بعدما تقام الصلاة يكبر ويصلي الراتبة ما يجوز له. فهذا إذا دخل والصلاة قد أقيمت فعليه أن يدخل مع الإمام، ثم بعد هذا هو بالخيار، إن شاء صلى الراتبة بعد الصلاة، وإن شاء أخرها إلى ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح فيصليها مع صلاة الضحى، فإذا خشي أن ينساها أو ينشغل عنها فيصليها بعد الصلاة مباشرة، وإن لم يخشى نسيانا ولا انشغالا فتأخيرها ليصليها مع الضحى أولى، والله أعلم.